سورة الرعد وأختيها زرع وبعداه الثلاث الخفض عن حق ارفاع يسقى كما نصر ضاعا نفضل الياء شافا ويوقيد صحب وأمهل يستاوي شافا صود يثبت خفف نص حق واضموم صد وصد الطوليك في الحضرام والكافر الكفار شدكا زاغوذي وعما رفع الخفض في الله الذي والابتدا غر خالق دد واكسيري وارفع كنور كلا والأرض جروري شافا ومصرخيا كسر اليا فاخر يوضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غين اللقمان حبر وآتا عكس رويس واشبيعا أفئدتا للخلف وافتح لي تازول ارفع رما وربما الخف ما دن الوضم ما تنزل الكوفي وفي التنون مع زاه كسيرا صحبا وبعد ما رفع وخف سكي ردانا ولاما علي فاكسر نوين ارفع ظاما همز دخول قول اكسير الضم اختولف غيث تبشرون ثقل النون دف وكسروها اعلم دمك يقنط جماعا رواحي من خفوا قادرنا صف معا